بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فلا يزال حديثنا حول أو في أثناء إعراب الكلام في إعراب القرآن. من أراد أن يعرب القرآن فينبغي، إذا أراد أن يعرب القرآن ينبغي أن يراعي أمورا، منها أن يفهم المعنى، زي ما قلنا إن الإعراب فرع المعنى. الإعراب فرع المعنى. عملية الإعراب هي عملية إظهار العناصر النحوية. عملية الإعراب هي عملية إظهار العناصر، إنك تقول ده فاعل وده مفعول وده كذا وده كذا. هذا لا يكون إلا إذا فهمت المعنى أولا. وقلنا المرة اللي فاتت إن قواعد علم النحو، قواعد علم النحو الغرض الرئيسي منها الغرض الرئيسي منها هو أن تضبط الكلام. الغرض الرئيسي هو أن تضبط الكلام. بمعنى إيه؟ بمعنى أن قواعد علم النحو لماذا وضعت؟ وضعت بعدما وقع اللحن، فوضعت لرفع اللحن. إذن علم النحو هي قواعد نستعملها، نستعملها لضبط الإيه؟ لضبط المعاني التي نريد أن نقول. يعني المعاني الصحيحة موجودة في نفسي أولا، ثم أستعمل قواعد علم النحو ليخرج الكلام صحيحا من حيث النطق. هذا هو، يعني أنا عندي المعاني في نفسي أولا، المعاني في داخلي، أخرج المعاني، وأحتاج هنا إلى علم النحو، إلى الإعراب، إلى قواعد الإعراب أو إلى قواعد النحو، لتخرج الحركات منضبطة، من ضمة وكسرة وفتحة وسكون. والسكون حركة في النهاية، تقدر تقول إن السكون حركة. ليه؟ لأنه علامة إعرابية، علامة إعرابية. لما بتسكن ده فعل، بتسكن ده فعل، بخلاف الكلمة قبل أن تكون، قبل أن تدخل في الجملة، كلمة قبل ما تدخل في الجملة فهذه يعني على الظاهر يعني تسمى موقوفة. الكلمة قبل ما تدخل في المعنى الإعرابي، قبل ما تدخل في التركيب النحوي بتاعها، بنسميها موقوفة، ما تقولش ساكنة أو ما تقولش مبنية على السكون. قيل ذلك، يعني موجود، قيلت هذه الأقوال، لكن الصحيح أن هذه إعمالات نحوية، والنحو لا يبدأ إلا بعد تركيب. فالكلمة بدون تركيب موقوفة، قلها كذا موقوفة. طيب، إذن من يريد أن يعرب القرآن لابد أن يفهم المعنى أولا. العكس بقى، إذا أراد أن يعني يعرب القرآن بمعنى أن يشرح لك، أن يقول لك هذا فاعل وهذا مفعول وهذا الفعل، فلا بد أن يكون فهم الفاعل والمفعول والفعل أولا. قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذا لم يكن فاهما أن الله تعالى هو الذي، أو لفظ الجلالة هو الذي وقع عليه الفعل، هو الذي خشي، وأن العلماء هم من وقع منهم الفعل، فكيف يقول إن الله هنا مفعول به وإن العلماء فاعل؟ لا يستطيع إلا إذا كان فاهما أولا. هذا شيء. وشيء آخر، على فهمك لقضية الأحرف المقطعة في أول الصور تحدد هل تعربها أو لا. يعني إذا قلنا إن الإعراب فرع المعنى، فإنه لا يجوز أن تعرب فواتح الصور، لا يجوز أن تعرب فواتح الصور إن قلت بأنها من المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه. إن قلت إنها من المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه كما هو مذهب يعني معتبر، فلا يجوز لك أن تعربها. لماذا؟ لأن الإعراب فرع المعنى، وهذه أنت لا تقف على معناها، فكيف تعربها؟ وعلماء آخرون أعربوها، والكلام فيها كثير ويظهر في كتب إعراب القرآن. طيب، هناك أمور أخرى لابد أن يراعيها من أراد أن يعرب القرآن. يعرب القرآن يعني يكتب في إعراب القرآن أو يعرب القرآن للناس، هذا لابد أن يكون طبعا فاهما أولا للمعاني التي يعربها، أن يكون فاهما للمعاني التي يعربها. وثانيا أيضا لابد أن يكون متمكنا في علوم العربية ومتمكنا في علم النحو وقواعد الإعراب، مش مجرد أنه هو درس الأب الرومي، ولا مجرد أنه هو درس القطر، قطر الندى ابن هشام أو شرح القطر لابن هشام، لا، لابد أن يكون على درجة أعلى حتى يعرب القرآن، لأن القرآن في أعلى الدرجات، أعلى درجات الفصاحة. صحيح، نعم صحيح، أن النحو لا علاقة له بالقضية البلاغية، يعني من جهة أن قواعد النحو تصح على الكلام العادي وعلى الكلام المرذول وعلى الكلام العالي، إلا أن التقديم والتأخير وإلا أن الإجراءات البلاغية كما سيتبين لكم إن شاء الله تعالى في علوم البلاغة، الإجراءات البلاغية كلها إعمالات نحوية، كلها إعمالات نحوية. مثلا الله تعالى يقول خلق الإنسان ضعيفا، الله تعالى يقول خلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان ضعيفا. أصل هذه الجملة خلق الله الإنسان ضعيفا، أصلها خلق الله الإنسان ضعيفا. خلق فعل ماض مبني على الفتح، الله فعل مرفوع بالضمة، الإنسان مفعول به منصوب بالفتحة، طبعا كل الحركات هنا ظاهرة لأنها صحيحة الآخر. ضعيفا حال، خلاص، والحال من المنصوبات، خلق الله الإنسان ضعيفا. طيب ما الذي جرى لما قلنا خلق الإنسان ضعيفا؟ حذفنا اللفظ الدال على الفاعل، لفظ الجلالة، رفعناه، طبعا هذا الرفع رفع تصوري، وإلا في القرآن نزل هكذا، ولذلك كان بعض العلماء يتجنب الكلام في القرآن بالإعراب، تجد بعض الكتب كل الكلام في الشعر، الشعر وكلام العرب، ولا يأتون بالقرآن، بخلاف ابن هشام، ابن هشام وابن مالك لا، بيعملوا بالآيات ويأتوا للآيات ويفصلونها ويفككونها ويتصورون الأصول وكذا وكذا. بعض العلماء الآخرين كانوا لا يحبون أن يفعلوا هذا في الآيات، فيقولون نترك الآيات مخدومة، يعني نحن نأتي في النهاية نعربها ونأتي نفهمها بما درسناها من قواعد النحو، لكن لا نفعل في، لا نفكك ونقول لا كان ينبغي هنا أو أصله كذا ثم صار كذا. فالكلام هنا تصوري، تصوري، يعني لم يكن خلق الله الإنسان ضعيفا، لا، يعني لو نحن عبرنا تعبيرا غير بلاغي لقلنا خلق الله الإنسان ضعيفا، الله يقول وخلق الإنسان ضعيفا، خلاص. طيب ما الذي وقع هنا بلاغيا؟ بلاغيا وجدنا أنه أن ذكر الفاعل لا يحتاج إليه، والفاعل معروف، من الذي خلق الإنسان؟ الله سبحانه وتعالى. والسياق في الآية والغرض من الآية ليس هو بيان من خلق الإنسان، وإنما هو بيان الحالة التي خلق الله تعالى الإنسان عليها، فكان ذكر الفاعل هنا مضادا للبلاغة، كان ذكر الفاعل هنا غير متناغم وغير متناسق مع مبادئ البلاغة. تقول وخلق الله الإنسان ضعيفا، وأنت تريد أن الله تعالى خلق أن الإنسان خلق ضعيفا، يعني الحالة التي خلق الله عليها الإنسان هي الضعف. فلما كان الفاعل معروفا لم يذكر، وقيل وخلق الإنسان ضعيفا، وشوف وخلق الإنسان ضعيفا، ونقلت حركة المحذوف حركة الفاعل الإنسان أصبحت وخلق الإنسان ضعيفا، فاشتبه الفاعل بالمفعول فغيرت صيغة الفعل وخلق الإنسان ضعيفا. هذا مزج بين البلاغة وبين النحو، لأن ما حدث من تغييرات إعرابية كان خاضعا للغرض البلاغي، ما حدث من تغييرات في الحركات وفي الإعراب هو أمور نحوية، والأغراض التي تم لها ذلك هي أغراض بلاغية، أغراض بلاغية. فنعم هذا الأمر كذلك نقول هذا، ها؟ ولكن إعراب القرآن، إعراب القرآن إعرابا نحويا صحيحا، يعني نقول نعم الأمر منفصل، الأصل الأمر منفصل، وأن الكلام الإعرابي يصدق صح، يعني صحة القواعد الإعرابية تتحقق في الكلام المردود والكلام المتوسط والكلام العالي، ولكن لن يعرب القرآن إعرابا صحيحا إلا إذا كان فاهما أولا للبلاغة القرآنية، لن يعرب القرآن إعرابا صحيحا إلا إذا كان فاهما أولا للبلاغة القرآنية، ولا بد أن يكون متدربا في علم البلاغة، متمرسا في علم البلاغة، وأن ينظر إلى القرآن كنص شريف، كنص عال، لا كنص عادي، لا كنص عادي. يمكن حتى احنا في الشعراء في الشعر لما تجد مثلا تفسر كلام الشاعر وتجد ان الجملة تحتمل شكلين من الإعراب او حالتين من الإعراب، بتنظر الى مستوى الشاعر وتقول حال هذا الشاعر ومستواه يتناسب معه هذا الوجه الإعرابي ولا يتناسب معه هذا الوجه الآخر. واضح؟ نعم يستطيع أن يعرف وأن يطبق قواعد الإعراب، ولكنه أيضا يحتاج إلى أن يفهم القرآن فهما بيانيا أو بلاغيا، أقول بلاغيا عشان يعني قريب من علم البلاغة، لكن الأصل أو المنتشر والذائع يقولون بيانيا، البيان يعني أن يفهم القرآن فهما بلاغيا صحيحا، لأن النحو بعد ذلك يخضع للمعاني، الإعراب يخضع للمعاني، والقرآن نص ثقيل ليس سهلا، القرآن من جهة الإعراب ومن جهة البلاغة نص ثقيل، ويخففه الناس يخففون عن أنفسهم بالاحتمالات، يعني يأتي مثلا على موقف أو على موضع يقول يحتمل أن يكون بدلا، يحتمل أن يكون عطف بيان، يحتمل أن يكون نعدا. طيب وماذا فعلت أنت؟ يحتمل كذا واحتمل كذا واحتمل كذا، هذا لابد أن يذكره إذا كانت هذه الأوجه متقاربة في البيان، لكن ماذا فعلت أنت بعد ذلك؟ أنت تحتاج هنا إلى البلاغة، تحتاج هنا إلى فهم بلاغة القرآن حتى تستطيع أن ترجح وجها إعرابيا معينا، أما أن تعرب القرآن كنص عادي فهذا لا يعجز عنه أحد، لا يعجز عنه من درس النحو. إذا أردت أن تعرب القرآن كنص عادي دون النظر إلى قضية بلاغته، فالنص القرآني نص ثقيل ولا يمكن أن يعرب أيضا بالقواعد التي يتلقاها المبتدئ، يعني لا تكفيك الأجرومية مثلا، ربما القطر إلى حد، لكن تحتاج إلى أن تكون لثقة لهذا النص، إلى أن تكون متمرسا في النحو، أن تكون متمرسا في النحو، خاصة أنك ستقابلك قراءات مختلفة، ستقابلك قراءات مختلفة، والقراءات تحتاج إلى معرفة الأوجه النحوية، هناك قراءات سهلة وهناك قراءات غير سهلة، حتى وجه العلماء القراءات الشاذة، القراءات الشاذة وجهها العلماء كذلك وأعربوها، لأن هناك قراءات شاذة فيها من الفصاحة شيء كثير، وهي في أعلى، يعني هي شاذة ولكنها في أعلى درجات الفصاحة، فكان إعرابها وتوجيهها مفيدا، كان توجيهها وإعرابها مفيدا. وليس كل اختلافات القراءات من باب قوله تعالى مثلا، يعني نأتي بوجه إعرابي سهل. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، هذا سهل، فقط هذا فاعل وهذا مفعول، وهنا هذا مفعول وهذا فاعل، خلاص. لا، هناك ما هو أعقد من ذلك، هناك ما هو أعقد من ذلك، ولا يتبين لكم ذلك مثلا من شرح الأجرومية، لا، يتبين لكم من أول شرح القطر، لأن القرآن شاهد على قواعد اللغة، القرآن شاهد على قواعد اللغة. فإذا درست الكتاب مثلا شرح قطر الندى لابن هشام، هذا شرح مبارك فعلا، شرح قطر الندى لابن هشام، إذا درسته فإنه يستشهد بالنحو وبالقراءات المختلفة، فيأتي بقراءات يستشهد بها، وتنتبه هنا أنها تلاقي نسخ قطر الندى مثلا يستشهد بالقراءة، ويأتي بالقراءة المشهورة، لأن هو بيستعمل اللي طبعوا الكتاب بيستعملوا برنامج بتاع الايه بتاع المصحف، او بيحطوا نص المصحف الموجود، والمصحف بتاعنا مضبوط على رواية حفص، مضبوط على رواية حفص، فيضعوا نص المصحف الموجود، ويكون قصد ابن هشام رحمه الله ان يستدل بقراءة اخرى تخالف هذا الضبط، تخالف هذا الضبط. الكلام ده مفهوم ولا في مشكلة؟ اللي بيقول ده مفهوم؟ نعم. فهو ابن هشام بيكون بيستشهد بقراءة معينة، لا تقرأ هكذا كما الآية مكتوبة أمامنا، لا، هو بيستشهد بقراءة أخرى، فلابد هنا من معرفة هذه القراءة وضبط هذه القراءة، واضح؟ فمعرفة البلاغة القرآنية، ثم أن يكون الإنسان متمكنا في علم النحو مهم جدا ورئيسي في إعراب القرآن، مش مجرد معك الأجرومية أو الأجرومية بشروحها، لا، دي منطلق فقط، فتذهب وتعرب القرآن، لا، ليس صحيحا. نعم. فلا بد أن يكون متمكنا مليا بهذه القواعد حتى لا يرتكب خطأ في ذلك. نعم. وكذلك من الأمور التي ينبغي أن يراعيها أن يتجنب البعيد والضعيف والشاذ من اللغة. هناك لغات قريبة ولغات بعيدة، هناك قواعد إعرابية قريبة وقواعد إعرابية بعيدة، فينبغي أن، أو هناك ألسنة قريبة وألسنة بعيدة، تجد مثلا في كتب النحو يقول لغة الحجازيين كذا، ولغة بني تميم كذا، وبعضهم يذهب إلى كذا، وهو غريب أو هو قليل، أو يعلق مثلا الشيخ محي الدين عبد الحميد ويقول هو لغة قليلة جدا أو لم تنتشر إلى آخره. ينبغي على من يعرب القرآن أن يعتمد هذا القريب الفصيح، وأن يبتعد عن غير ذلك. نعم. وكذلك كما قلت ينبغي أن يستوفي الظاهر، ينبغي إن هو يستوفي الظاهر. يستوفي الظاهر يعني إيه؟ يعني ما يظهر من الأوجه الإعرابية يستوفيها، طالما أنها ظاهرة، طالما أنها ظاهرة مش بعيدة. يعني في فرق يا جماعة بين الظاهر وبين المحتمل، كل ما يحتمل، كل ما تحتمله الآية بالتقديم والتأخير واللعب. ما هيجي واحد يقول لك، يعني هضرب لكم مثال وبعدين اقول لك الايه المرفوض هو ايه. يعني مثلا قال تعالى قل اعوذ برب الناس ملك الناس، ملك الناس دي نحويا ممكن تعرب على انها نعت، ممكن تعرب على أنها بدل، ممكن تعرب على أنها عطف بيان. قل أعوذ برب الناس ملك الناس، نعت يعني قل أعوذ برب الناس الذي صفته أنه ملك الناس، زي بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن والرحيم نعوت للفظ الجلالة، نعوت لله سبحانه وتعالى. خلاص. طيب ممكن تعرب على إنها عطف بيان، عطف بيان. قل أعوذ برب الناس ملك الناس، أي قل أعوذ برب الناس الذي هو، يعني إذا كنت لا تعرفه، إذا كنت لم تنتبه، الذي هو ملك الناس، فهذا اسمه عطف بيان. طيب قل أعوذ برب الناس ملك الناس، إذا قلت أنها بدل فمعنى الكلام قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ بملك الناس. وانتبهوا للمسألة اللي أقولها لكم دي، عشان دي خطر جدا. قضية الأوجه المحتملة، الأوجه الإعرابية المحتملة القريبة لا تكون يعني ورودها لا يدفعكم إلى أن تجعلوها على مستوى واحد من أو على درجة واحدة من الاحتمال. بمعنى لما أقول لك دي نعت أو عطف بيان أو بدل، ده مش معناه إن التلاتة زي بعض وإن الموضوع خلص على كده وإن الموضوع الثابت كده مفتوح. غلط، مش كده. لكن من يعرب القرآن ينبغي أن يأتي بهذه الأوجه التي تحتملها الآية وتكون قريبة، يعني تكون كلها في الجملة. شوف كلمة في الجملة دي، يعني بالإجمال كده كلها جائزة ومحتملة أن تكون هي المرادة من كلام الله سبحانه وتعالى، كلها جائزة ومحتملة أن تكون هي المرادة من كلام الله سبحانه وتعالى. لكن هل ده معناها أن هي كلها صح؟ هل ده معناها أن هي خلاص كده التلاتة محتملة ما نعرفش من الصواب فيهم؟ لا، في مرحلة تانية بقى. هي المرحلة التانية أنني أبحث في هذه الأوجه الإعرابية المحتملة وأرى أي هذه الأوجه قريب من القرآن، قريب من البلاغة، أو يتوافق ويتناغم مع هذا المستوى البلاغي القرآني. نحن بنعمل كده في الشعراء، بنعمل كده في الشعراء. نيجي مثلا يقول لك البيت ده، الكلمة أو هذه الكلمة في هذا البيت تحتمل وجهين للإعراب، تحتمل أن تكون كذا وتحتمل أن تكون كذا. خلاص، أنا بضرب مثالهم، ما يعني بعمل شكل الصورة كده بتتم إزاي. فأقول لك مثلا وعلى هذا الوجه لا نقدر محذوفا، وعلى الوجه الآخر نقدر محذوفا، ولما نقدر محذوف فنحن غالبا بنعمل ايه؟ بنكثر المعاني. فننظر، اذا كان الشاعر هو النابغة الدبياني مثلا، اذا كان الشاعر هو زهير بن ابي سلمى، اذا كان الشاعر امرؤ القيس، فاقول لك احنا ممكن يعني نرجح الوجه الذي يلزم ان يكون فيه كلمة محذوفة، أن تكون فيه كلمة محذوفة، وأن يكون المعنى كثير. لماذا؟ لأن الحذف في أمثال هؤلاء الفحول أو من أمثال هؤلاء الفحول كثير، لأن الحذف من أمثال هؤلاء الفحول كثير. والحذف هنا وهذه الصنعة الشعرية وهذه الصنعة النحوية تتناسب مع مكانته. يقول لك هنا يتناسب الحركة دي، تتناسب مع الشعر ده. لكن لو انت بتتكلم مع شاعر معاصر غلبان، شاعر على قده، يدوب شاعر، شويعر، شعرور، دي كلها مصطلحات موجودة على فكرة في كتب نقد الشعر. شويعر صغرنا، وبعدين وجدت كده وهو بيقول كده قصيدة، قصيدة حلوة وجميلة احنا مستمتعين بيها كل حاجة عشان سهلة قريبة مننا يعني. جيت وجدت كده ان ايه، انتوا عارفين الكلمة دي لو نعرفها كذا، لو نعرف الكلمة دي بكذا كذا هنقدر محذوف قد كده، وتبقى البيت في غاية البلاغة. اقول لك صح، بس ما يطلعش من ده. صح بس ما يطلعش من ده. فاهمين اللي بقوله ولا لا؟ فاهمين القضية دي؟ فاهمين المسألة ده والإعمال ده؟ واضحة دي؟ طيب في القرآن بقى، في القرآن انت تيجي تقول هنا تحتمل ان تكون نعتا، وتحتمل ان تكون بدلا، وتحتمل ان تكون عطف بيان، خلاص. بس ما تسيبهاش كده، في بقى مرحلة تانية. انت كده خلاص استوفيت الاوجه الصالحة لان تكون مرادة في كتاب الله، البعيدة عن التعسف، البعيدة عن التحكم، البعيدة عن الاهواء، خلاص. طيب لكن في بقى مرحلة تانية، اي هذه الاوجه انسب للقرآن، واي هذه الاوجه يحقق البلاغة القرآنية. فنيجي هنا، نيجي هنا ده مجرد مثال وإعمال شخصي، أنا لا أفسر القرآن، لا أفسر القرآن ولا أحكم بشيء وقع فيه خلاف أنه الصواب بإطلاق، لا أفعل هذا غالبا مع كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن بضرب مثال عشان يبقى منهج ليك. دلوقتي لو بقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس، ملك الناس ممكن تبقى عطف بيان. معنى عطف بيان يعني قل أعوذ برب الناس الذي هو الذي هو ملك الناس، الذي هو ملك الناس يعني بتعطف طبعا بدون حرف الواو، بدون حرف انه مش عطف نسق، خلاص. بتعطف بايه؟ بالبيان، يعني عطفت فقط بما يبينه، يبين الأول المعطوف عليه، خلاص. طيب ومعنى أنه نعت يعني قل أعوذ برب الناس الذي صفته أنه ملك الناس، الذي صفته أنه ملك الناس. طبعا أنت عمال تتخيل هنا سياق السورة وما سيقت لأجله السورة وكذا وكذا عشان ترجح الوجه الإعرابي من ناحية بيانية، وإلا خلاص فالنحو يحتمل الثلاثة. طيب وعلى معنى أنه بدل قل أعوذ برب الناس تعيد الكلام مرة أخرى، قل أعوذ بملك الناس، قل أعوذ بإله الناس، كأنك عمال تعيد الكلام مرة أخرى، وهذا معنى البدل. لما تقول جاء محمد أبو عبد الله، جاء محمد أخوك، يعني جاء محمد جاء أخوك، كأنك بتعيد الكلام مرة أخرى، ده المقصود من البدل. البدل يعني كأنك أضربت على الأول أو ضربت على الأول وجئت بالثاني مستقلا، وجئت بالثاني مستقلا. سميت التوابع ليه؟ عشان بتتبع في الإعراب فقط، سميت التوابع عشان بتتبع في الإعراب. لكن عايز تتخيل البدل فتخيل أنه أتى مستقلا، وده إن شاء الله تعرفوه في شرح الأجرومية في النحو، خلاص. ده كلامي دلوقتي نحو، ده في النحو، خلاص. طيب فأنا مثلا قد أميل إلى أنه بدل، قد أميل إلى تكرير الأحكام وتكرير الكلام مرة أخرى، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ بملك الناس. لماذا؟ لأن السورة من المعوذتين والاستعاذة فيها هي المقصودة، وتكرير الاستعاذة في كل آية يتناسب مع ذلك. فقد أرجح أنها بدل، أو بمعنى أصح قد أميل مع نفسي إلى أنها بدل. فالشاهد ما الذي فعلته؟ ما الذي فعلته؟ نظرت إلى المعاني وإلى الإعراب سويا، ورجحت الإعراب المحتمل، رجحته بماذا؟ بالمعاني البلاغية. نعم. طيب دي من جهة قلت استيفاء الظاهر، يعني الذي يظهر، الذي يظهر يعني الذي يمكن أن يكون مرادا من الله سبحانه وتعالى، لأن في بعد كده أوجه إعرابية تحتملها النصوص ولكنها بعيدة. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لو قلت على الأصل يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، هيبقى إعراب الباء هنا إيه؟ حرف جر، خلاص. لا تشرك بالله، وما صلته؟ الإشراك صلته، يعني الباء هذه صلة الإشراك، لا تشرك بالله يعني تتعلق بالإشراك خلاص. لكن يا بني لا تشرك، خلاص ما فيش متعلق بالله، إن الشرك لظلم عظيم. أصبحت الباء هنا باء إيه؟ باء قسم. هل حرفية الآية تحتملها؟ نعم تحتملها، ولكن كقرآن لا. يعني البعض يتفلسف عليك هنا، يتفلسف عليك يقول لك إيه غلط ولا صح؟ طب ومن قال لك إن كل صح ها هيصح في القرآن؟ من قال لك إن كل صح هيصح في القرآن؟ الجرائد صح، كلام الجرائد ممكن يبقى صح، كلام المجلات ممكن يبقى صح، كلامكم على الفيسبوك ممكن يبقى صح، لكن من قال هذا كلام رخيص؟ من قال إنه يصح في القرآن؟ أكل كلام بليغ صحيح إعرابا، وليس كل كلام صحيح وكل كلام صحيح في الإعراب يكون كلاما بليغا. كل كلام بليغ صحيح إعرابا، وليس كل كلام صحيح إعرابا بليغا. واضح؟ نعم. واضح النقطة دي؟ جميل. طيب إذن يستوفي الظاهر لكن يتجنب الإيه؟ يتجنب البعيد، يتجنب اللي احنا تكلمنا عليه وهو تعسفات القراء، تعسفات القراء. طيب وينبغي شيء آخر كمان، إنه يبحث يعني عما يسمى بالأصلي والزائد. هناك في النحو حروف تسمى زائدة، حروف تسمى زائدة. زائدة يعني إيه؟ طبعا يعني كل ده نعرفه في النحو إن شاء الله، لكن زائدة بمعنى أنها إذا رفعت لا تفسد أصل المعنى، إذا رفعت لا تفسد أصل المعنى. طيب أنا هقول دلوقتي هنطبق يعني ها؟ نعم. هقول لك مثلا ذهبت بالسيارة، ذهبت إلى المسجد بالسيارة. ها؟ الباء في بالسيارة دي لو نزعتها يصح المعنى؟ بسألكوا دلوقتي، لو نزعتها يصح المعنى؟ ذهبت بالسيارة يصح المعنى؟ لا، ذهبت السيارة ينفعش. ذهبت السيارة فقد المعنى، خلاص انتهى. إذن هذه باء أصلية وليس زائدة. لكن أمسكت بالقلم، أمسكت بالقلم أمسكت بالقلم، لو نزعت الباء يصح المعنى؟ جميل، إذا الباء هنا زائدة. طيب إذا ما النهار انتصف فأتني، إذا ما النهار انتصف فأتي، خلاص. طيب ما في إذا ما النهار لو نزعت كيف يكون المعنى؟ يصح أو لا يصح؟ يصح. إذا النهار انتصفت، إذا ما هنا ما هنا إيه؟ زائدة. طيب معنى زائدة أنها إذا نزعت لم تفسد أصل المعنى، ولا يعني ذلك أنها غير مفيدة. دي النقطة بقى المهمة، ما هيش حشو في الكلام، ما هيش حشو في الكلام، لا مفيدة لأنها تفيد التوكيد. الحروف الزائدة تفيد التوكيد. أمسكت بالقلم لا تساوي أمسكت القلم، لا تساوي أمسكت القلم. لما تقول للواحد أمسكت بك لا تساوي أمسكتك، وإن كان أصل المعنى واحد لكن لا تسويها أبدا. تسمى حروف زائدة من باب أنها إذا نزعت لا تؤثر في أصل المعنى المراد، ولكنها أضافت إذا وضعت فإنها تضيف جديدا وتؤثر في الإعراب، لأنها تحول القلم من مفعول به إلى مجرور، وهي تفيد إفادة. هذه الإفادة هي أن الإمساك جاء مؤكدا محكما، أن الإمساك جاء مؤكدا محكما. نعم. طيب، يعني هذه أمور ينبغي أن تراعى في الإعراب، هذه أمور ينبغي أن تراعى في عملية الإعراب، أن يكون متمكنا وأن يكون فاهما للمعنى، وأن يتجنب أن يستوفي الوجوه الظاهرة، الظاهرة يعني التي يمكن أن تكون صالحة أو التي هي صالحة. ها؟ نعم. طيب، ننتقل إلى باب جديد، ننتقل إلى باب جديد وهو باب المحكم والمتشابه، ننتقل إلى باب جديد باب المحكم والمتشابه. طبعا القرآن فيه محكما وفيه متشابه، هذا مشهور، لكن ما هو المحكم وما هو المتشابه؟ ما هو المحكم وما هو المتشابه؟ هناك يعني اختلاف كثير في تعريف المحكم والمتشابه، لكن الأشهر أن المحكم يعني الذي يتناسب مع مثل هذه المقدمات، أن المحكم هو ما عرف تفسيره، والمتشابه هو ما استأثر الله تعالى بعلمه. المحكم هو ما عرف تفسيره، والمتشابه هو ما استأثر الله تعالى بعلمه، أي احتفظ الله تعالى بعلمه ولم يجعله من العلم المنتقل إلى البشر. نعم، هذا هو المشهور في معنى المتشابه. وهذا المعنى يتحقق بالوقوف على لفظ الجلالة في قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم مرض فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. شوف هنا الإعراب عملي، وما يعلم تأويله إلا الله ونقص. والراسخون في العلم يقولون آمنا به. طيب، بص القراءة الثانية والطريقة الأخرى في القراءة، مش قراءة القراءات، لا، الطريقة الأخرى في القراءة: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ثم يقولون آمنا به. شو معنى اختلف ازاي؟ وجود ما استأثر الله تعالى بعلمه نأخذه من الوقوف على لفظ الجلالة في هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. بس خلاص، وما يعلم تأويله إلا الله. طيب بعد كده: والراسخون في العلم يقولون آمنا به. أهو أدي علم الوقف والابتداء اللي انتو خدتوه، وقلت لكم انه في كتاب منار الهدى للأشموني، ومعه كتاب في النصف الآخر من الكتاب في نصف الصفحة، كتاب شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، كلاهما مفيد. نعم، وكتاب الأشموني مفصل جميل متميز فعلا يعني. طيب، فالوقف كما عرفنا الوقف على جملة وما يعلم تأويله إلا الله، وتقف هنا على هذه الفاصلة، تسمى فاصلة في القرآن، تسمى فاصلة، وسيأتي إن شاء الله الكلام على الفواصل قريبا، هذه تسمى فاصلة. وهذا المذهب هو مذهب الأكثر من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، نعم، وخصوصا أهل السنة، وخصوصا أهل السنة كما ذكره ابن الحاجب في مختصره. طبعا ابن الحاجب إمام أصولي من عباقرة الزمان، إمام أصولي من عباقرة الزمان، له مختصر ابن الحاجب، معروف مختصر في علم أصول الفقه، مختصر ابن الحاجب، وله تأليف تقريبا في كل العلوم، محقق. نعم، هذا المذهب، يعني هذا التعريف، أن هناك من القرآن ما لا نعرفه وأننا نقف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، هذا مذهب الأكثرين من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، نعم، كما قلنا خصوصا ممن هم من أهل السنة. نعم، طيب، بعد ذلك العلماء يتكلمون على بعض التفاصيل، يعني من الأشياء التي يذكرون، مثلا من الأشياء أو من المتشابهات، الآيات التي تسمى بآيات الصفات التي ظاهرها المشابهة مع المخلوقين، التي ظاهرها الاشتراك مع المخلوقين، كالاستواء وذكر اليد، أن الله سبحانه وتعالى له يد. وجمهور السلف في هذه المسائل فوضوا. كيف فوضوا؟ عندنا فيها مذهبين. أولا في مذهب واحد له مسلكان، نفهم المسألة دي كويس. المسألة دي اعتقادية، ندرسها إن شاء الله في علم الكلام، لكن يعني نعتبر هذا الكلام تمهيدا لها، نعتبر هذا الكلام هنا تمهيدا لها. خلاص، أولا هذه الآيات التي جاءت في فيما ظاهره أنه اشتراك بين الله تعالى وبين المخلوقين، العلماء تكلموا فيه، لهم فيها مذهب واحد، ولهذا المذهب مسلكان. الكلام ده أهل السنة، أهل السنة، أهل السنة لهم فيها مذهب يسمى التنزيه، أن هذا يستحيل في حق الله سبحانه وتعالى أن تقول أن الله، إن الله تعالى له يد حقيقية، فكلمة حقيقية تنصرف إلى جارحة، إذا قلت إن الله تعالى له يد وتقول حقيقية، ما معنى الحقيقي؟ يعني عكس المجازي، يعني ليست يدا مجازية بل هي يد حقيقية. حقيقية يعني على طول برجع لفين؟ بروح للمعاجم اللغوية. واليد الحقيقية لغويا لا تعرف إلا إيه؟ إلا الجارحة المشتركة بيننا جميعا وبين الحيوان، هذه الجارحة. محدش يقول لي يد ليست جسم، يد طالما قلت يد حقيقية يعني جسم، الجسم ده مش من صفاتها، الجسم ده من حقيقتها. طالما قلت يدا حقيقية، لا تعرف يد حقيقية إلا أن تكون كذلك، لا تعرف يد حقيقية إلا أن تكون كذلك، لا تعرف قدم حقيقية إلا أن تكون كذلك. يعني مش هنضحك على بعض ونقعد نأول وبتاع علشان بنحب المشايخ، لا، الكلام ده غلط. يد حقيقية، قدم حقيقية، يعني لا تتخيل إلا جسم، لا تفهم إلا جسم. طب أنت بتكلمني بلغة عربية، بتكلمني بلغة عربية، لازم يتفهم الكلام ده. بتقول لي يد حقيقية، يعني إيه حقيقية؟ يعني أرجع للمعاجم اللغوية، إذا رجعت لها وجدتها هذا العضو المعروف. أحد إخواني بقول له، بقول إيه المشكلة لما أثبت اليد وكذا؟ أقول له طب اليد اللي هي إيه؟ قال لي بس ما تكيفش، أنا ما بكيفش، أنا بتكلم ما جتش ناحية الكيف دي خالص، يعني إيه الكلام على كيف خالص، أنا بتكلم على أصل المعنى. ممكن تقول لي أصل، تقول لي اليد معروفة، قلت له هب أن محدثك حمار لا يفهم، وأردت أن تشرح له هذه اليد، قال اليد اللي كله عارف، قلت له اللي هي إيه؟ فقال لي مش قادر أتكلم. قلت له لأنك لا تتصور يدا إلا جارحة، ولا لا تكون يد معروفة إلا جارحة، والمشتركة بين كل المخلوقات جارحة. ولذلك كان جمهور الأمة من أهل السنة يرفضون هذا الكلام، وجمهور الأمة في هذا سنة، ودعوكم ممن يقول إن جمهور الأمة ضل للأسف الشديد، بعضهم بيقول الكلام ده، وبعضهم من الرؤوس الكبيرة كمان التي قد نحترمها، بيقول إن جمهور الأمة ضل في عقيدته، في عقيدته، وعلى شرط مش الجمهور بس، كمان ده عظماء الأمة، مش مثلا أسافلها لا لا مش سفهاءها مش الرعاع، لا ده الجمهور الأئمة. لا تكاد تجد إمام إلا يقول لك واحترس من عقدته. من مين اللي ما احترسش عقدته؟ أمهات الكتب الإسلامية. تخيل كده أن أنت تنتسب لأمة إسلامية وعندك المكتبة بتاعتك جمهور الكتب إلا فيما ندر، كتب اللي هي ستبقى المراجع إلى يوم الدين لخير أمة أخرجت للناس، الكتب دي أصحابها ضلوا في عقيدتهم. شوف إيه في عقيدتهم، ضلوا في عقيدتهم. احذر كل حاجة، كل تفسير احذر عقيدة صاحبه، كل كتاب احذر عقيدة صاحبه. كلام عجيب، يعني ينبغي يستوقفك الأمر ده. هل أنا بنتسب لأمة، أمة التوحيد التي عذر فيها أصحابها بالجهل؟ أصل في نقطة أنت ما ينفعش تعذرهم بالجهل. الناس اللي قالوا الكلام ده ناس أصحاب علوم عقلية وعقلاء وناس تقيلة مش ناس بسيطة. الناس اللي بيقولوا بالكلام اللي أنت تقول ده أصل هو اتولد لقى العقيدة كده فأمن بها، ها دول محققين يا أستاذ، دول أعادوا إنتاج كل حاجة تاني مرة تانية، كل حاجة تانية. بيتكلم مثلا يقول لك شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، واحد نقدم الكتاب للشيخ الإسلام زكريا الأنصاري يقول لك وكانت عقيدته أشعرية باطلة. مش ليه بقى؟ يقول لك أصل هو اتولد لقى البيئة كده فأمن بيها. قال لك دي أهل السنة، عامل زي ماشي كده في الشارع لقى كتاب مكتوب عليه دي عقيدة أهل السنة أما آمن بيها. أنت تعرف أصلا شيخ الإسلام زكريا الأنصاري هو إيه قبل ما تتكلم كلامك ده؟ دول أعادوا إنتاج العلوم. يعني حتى لو هو اتولد ولقى العقيدة بتاعته كده فهو لازم تحاسبه عليها. عارف ليه؟ لأنه اعتقدها عن علم. خدوا بالكم الحتة دي خفية ما حدش يتكلم فيها. يعني لما واحد دلوقتي يكون بالمكانة العلمية دي وتولد، لو فضل هو جاهل أقول لك ماشي معذور، إنما دول ما تعذروش. حتى لو اتولدوا لقوا الدنيا كلها بايظة كده، هما بيتكلموا ان هما ده كلام طبعا خيال، ده افلام كرتون، افلام كرتون للاسف. هما اتولدوا لقوا الدنيا كده فمشوا فيها. دول بالذات الائمه دول بالذات هتحاسبهم على الكلام ده. عارفين ليه؟ لان هما حتى لو اتولدوا لقوا الكلام ده هيامنوا بيه عن علم، درسوه فحصوه ما سابوش فيه حاجه وامنوا بيه عن علم. يعني كانه ايمان جديد، كأنه إيمان جديد. فحتى أن الأمة ضلت في عقيدتها دي نقطة لازم تفكروا فيها كويس وتستوقفكم، وأن دي مشكلة بالنسبة لك، دي بتعمل عندك عازل، عازل حتى عازل عن أمتك وعن عظماء أمتك. حتى صلاح الدين يقول لك صلاح الدين كان أشعري ضال صوفي. يعني حتى رمز الجهاد المشهور اللي يعرفه العامة والخاصة، مش كل الناس عارفة سيف الدين قطز، ولا كل الناس عارفة محمد الفاتح، ولا كل الناس عارفة لكن كل الناس عارفة صلاح الدين. هتروح تقول له عقدته ضالة بطلة، كان صوفي أشعاري ضال كذا، ايه الكلام الفاضي ده؟ يعني عظماء الأمة، العز بن عبد السلام ضال في عقدته، ها كان بتقول هل يعذر الاعتقاد عن جهل ولا يعذر الاعتقاد عن علم؟ يعني ايه اعذر الاعتقاد عن علم؟ واحد بيعتقد عن علم اعذره ازاي؟ لازم الكلام يتفهم. واحد بيعتقد عن علم ازاي اعذره؟ الاعتقاد عن جهل ده يعني هو ما يعرفش الغلط اللي في الموضوع، لكن هو درس. ثم لو صح العذر عن في الاعتقاد عن واحد، ما هو عن جهل انا بتكلم في الكلام المفهوم اللي هم بيقولوه، والا فانا لا اعترف بكل هذا الكلام اصلا. انا بتكلم في اللي هم بيقولوه. هم بيقولوا ايه؟ هم ما عرفوش الغلط في العقيده دي. ده هم اتولدوا لقوا الدنيا كلها كده، اتولدوا لقوا الدنيا كلها كده فامنوا بكده. لا دول بقى درسوا، ها ودرسوا ايه؟ علوم عقليه. انتوا لما تدرسوا علوم عقليه ان شاء الله تدرسوا المنطق، تدرسوا اصول الفقه، تدرسوا اللغه، هتعرفوا يعني ايه ان الناس دي عرفت عن علم. هتعرفوا ان العلوم دي ما تسيبلكش مجال انك تغلط. ولو واحد غلط وعذرنا واحد، ما ينفعش تعذر جحافل، ما ينفعش تقول لك الأمة الإسلامية ضلت عن جهل، ضلت عن علم. وده باب خطر تاني، دي مصيبة تانية، إن أنت هتقربهم من اليهود. يعني العلماء دول كلهم غلطوا في العقيدة بعد ما درسوا؟ على فكرة يا جماعة دول درسوا العقيدة. شيخ الإسلام زكريا الأنصاري درس العقيدة دي وقلف فيها خلاص، ما تقولش ان هو اتولد لقى الدنيا كده فمشي فيها، الكلام ده واحد عامي، ده واحد عامي، لكن ده يدرسها يعني يؤمن بها ويعتقدها وعن علم وعن جذور. وثم مش هو ده كلهم نسخة من نفس الكلام ده بيتكلموا فيها تنظيرا، وليس من ينظر كمن آمن تقليدا، ليس من ينظر كمن آمن تقليدا. طبعا أنا دلوقتي مش داخل في صلب المسائل من الناحية العلمية، لكن عايز بدي لك إشارات فقط إن أنت دلوقتي يقول لك جمهور الأمة ضل في عقيدته، جمهور الأمة يحذر من كتاباته، الكتابات اللي هي ستظل مراجع للإسلام إلى يوم الدين، متخيلين الكلام ده؟ اللي هي ستظل مراجع للإسلام إلى يوم الدين، هتفضل أنت تحذر من عقائد أصحابها، مش عنده غلطة فقهية، دي عقيدة، عقيدته اللي هي العمود الفقري للإسلام، خلاص؟ طيب نرجع تاني لنفس الكلام نفس المسألة. ففي مذهب اسمه التنزيه، التنزيه أن الله تعالى منزه عن كل ذلك، منزه عن الجسمية، منزه عن الأعضاء، منزه عن كل ذلك. ثم في سبيل التنزيه هناك مسلكان، هناك مسلكان، وإذا طلعنا بقى من المذهب للمسلك فهذا ليس اختلافا مذهبيا، إذا طلعنا من المسلك من المذهب للمسلك يعني هناك مسالك تحقق مذاهب، نكون قد انتقلنا من ضيق إلى اتساع، من ضيق إلى وسع، خلاص. هناك مسلك التفويض ومسلك الايه ومسلك التأويل، بمعنى السلف جمهورهم فوض وبعضهم أول. كيف؟ ما معنى فوض؟ فوض يعني قال الله أعلم بهذا المعنى ولن أتكلم فيه، هو ده معنى التفويض، لم يثبت المعنى، هو أثبت معنى ولم يحدده، هذا هو التفويض، أنه أثبت معنى قال طبعا قطعا هناك معنى يراد لكن الله أعلم به، الله أعلم بمراده، هذا يسمى التفويض. جمهور السلف فوض، ومنهم من أول، وجمهور من أتى بعدهم من الخلف أول، ومنهم من فوض. أنا مثلا أفوض في مسائل كثيرة، يعني أقول الله أعلم بمراده، مع أن بعض أهل السنة قد يكون له فيها تأويل، ولكنني أختار فيها أن أقول الله أعلم بمراده، لن يضيرني أن آتي يوم القيامة ولم أقل فيها بقول، طالما أنها كانت مما يشتبه. فهناك وبعض كما قلت بعض المتأخرين فوضوا، والتفويض موجود إلى الآن. ها؟ طيب الإمام الزركشي يقول في هذه المسائل، هذا في كتاب البرهان، في كتابه البرهان يقول في حكم الآيات المتشابهات التي فيها مثل ذا، هذا الإمام الزركشي، خذوا بالكم من حاجة بالمناسبة الكلام في نفس السياق، المرجعان الرئيسيان في علوم القرآن الإتقان للسيوطي والبرهان للزركشي، كلاهما عند بعض أصحابنا بالأساس ضل في عقيدته، وكتابه كتاب ضال في عقيدته وفي عقيدة أصحابه، ويعلم العقيدة الباطلة. الكتابان المرجعيان يعني أفضل كتابين، أقوى كتابين، المراجع اللي بنستقي منها، اللي كل علوم القرآن بتستقي منها، الكتابين بتوع الأمة، خلاص الأمر ده مقضي انتهى، كتابين مرجعين بتوع الأمة في علوم القرآن اللي كل القرآن هيعدي منهم، اللي كل علوم القرآن بتعدي منهم كتابين، الكتابين دولت بتحمل عقيدة باطلة، ها الكتابين دولت الكتب دي بتحمل عقيدة باطلة، كتاب الإتقان للإمام السيوطي وكتاب البرهان للإمام الزركشي. وأنا عايز أفكرك بحاجة، لو هنتكلم على الفضل وعلى العلم وعلى الجهاد، ها فالمجاهدون من أهل السنة اللي بيسموا الأشعرة والماتريدية، ها لا يوازيهم أحد أبدا، لا يوازيهم، لا يوازي أعداد المجاهدين والأئمة والعظماء فيهم أحد من كل الفرق الأخرى. سيبك انك دلوقتي شايف شيخين ثلاثة قدامك، معلش انت غلبان، غلبان فعلا، ومش شايف حاجة ولا أبطال، وأغلبهم وقع بعد الأحداث وبعد كذا، لكن هذا السيوطي وهذا الزركشي وهذا العز بن عبد السلام الذي كرامته معروف، كراماته معروفة محفوظة، وأقصد كراماته يعني الأمور التي هي خارجة عن إطار العقل، ها؟ لا أقصد بطولاته وأمور التي قام بها، كان يسمى ببائع الملوك، باع المماليك على رؤوس الناس، باعهم قدام الناس، نادى عليهم باعهم، سلطان العلماء العز بن عبد السلام، قاهر الملوك وبائع الملوك، كانوا يرتعشون بين يديه مع أنهم كانش عايز منهم، كان عنده حمار لما جه يسافر من القرية بتاعته، حط عنده حمارتين، حط مراته وولاده على حمارة وحط متاعه على حمارة تانية وخرج من البلد. العز بن عبد السلام لما ظاهر بيبرس لما توفي وكان في الجنازة بتاعته، الظاهر بيبرس يقول لك نظر من شرفة قصره وقال الآن ثبت ملكي، الآن ثبت ملك ده العز بن عبد السلام، ضال عند بعض أصحابنا للأسف، ضال في عقيدته. وعلى شرف العز بن عبد السلام هناك صراع حدث بينه وبين بعض المشبهة، بين بعض المجسمة اللي موجودين دلوقتي في زماننا وانتم مش عارفينهم، حصل بينه وبينهم صراع معروف، اقرأوا في الطبقات الكبرى، ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى، وما حدث بينه وبين الحشوية، ها؟ وكتب فيها عقيدته، وكتب كتابا أو رسالة إلى الملك يبين فيها عقيدته ويثبت على نفسه ما قالوا عنه، نعم أنا عقيدتي كذا كذا كذا وعلى عقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري، وهذه العقيدة تصلح أن تكون متنا يدرس، تجدونها في كتاب طبقات الشافعية الكبرى للإمام السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، والقصة كلها موجودة في ترجمة هذا الإمام الكبير. طيب عندنا كتابين، الإتقان للسيوطي والبرهان للزركشي. الإمام الزركشي الشافعي أيضا في كتابه البرهان يقول إن الناس اختلفوا، يذكر هكذا يقول اختلف الناس في الوارد من هذه الآيات والأحاديث، والأحاديث أيضا على ثلاث فرق، على ثلاث فرق. الفرقة الأولى أن هذه النصوص لا مدخل للتأويل فيها، بل تجري على ظاهرها، بل تجري على ظاهرها ولا تؤول، ولا يؤول شيء منها. قال الزركشي وهم المشبهة، هكذا قال الزركشي وهم المشبهة. وعايز أنبهك على حاجة، البعض يقول لك إن هو مش فاهم، كله عجيبة عجيبة، يعني بيعمل لك إيه، بيبوظ لك عقلك. معلش، كل إمام كبير يجي يكلمك فيه يقول لك أصله ما خدش باله، أصله عمي عليه، أصله ما يعرفش، أصله ما درسش مذهبنا كويس. أنت فكرك كده، أنت بكل شيوخك كده على بعضك، ها، تتعسروا كده، أنت كلكم فاكر أنك بلغت حاجة، أنت أصلا تعرف تشرح كتاب في الطهارة شرح كامل. يعني ليش، خلينا نفس نفكر بعقل شوية، مش عايز حد يفسد لك عقلك. يقول لك وهم المشبهة، يحاول يمثل لك الكلمة دي بصورة انها ساذجة قوي، وان الزركشي ما فهمش، ان الزركشي ما خدش باله، على فضله وكذا، لكن نعذره انه لم يفهم. نعم، يقول تعذره انه لم يفهم. طب هو، طب شيخ الاسلام زكريا الانصار، طب العز بن عبد السلام، طب ده، طب ده، طب بيفسد لك مخك، معلش بيضيع لك تفكيرك، بيوهمك ان كل ده ينفع، يعني يخليك تفهم كده ان كل ده صح ينفع. خلاص، لما تيجي بعد كده بقى، لما تتربى على العقليه دي وتيجي بعد كده وتخش لعبه سياسيه، ويجي الوعود الكبيره اللي تاخدها من الفاسدين السياسيين وتصدق، وتاخد على افاك في كل مره وتصدق، وتفضل ماشي عامل زي الزحلقه من قشره الموز 70 مره، او خد 70 قلم على غفله، ها، او هو ماشي شاف قشره موز يا هالزحلقه. ما انت تربيت على كده، تربيت على كده، تربيت اما كانوا سوزدج وكل كلام قالوا مش واخدين بالهم، نعذرهم ما كانوش عارفين، مش عارفين مذهبنا، زي برضو أحد المشايخ بدون ذكر اسمه المشهور جدا محدث العصر كذا كذا كذا في مصر هنا, ها طلع بيقول لك الجماعة بقى الأشاعرة مش فاهمين اللي أنا هقوله ده, إن في فرق ما بين اللفظ والمعنى. طب بالله عليكم أنتوا لسه مبتدئين أهو ولسه بادئين وخدتوا متن واحد فقهي ولسه ما خدناش النحو, ده كلام ما يتفهمش. أنت لو بتعمل انترفيو في شركة هتستعد أكتر من كده, لو بتعمل انترفيو في شركة هتستعد أكتر من كده, هتكون بتفهم أكتر من كده, هتكون واقعي أكتر من كده. أجمل يقول لك الجماعة الأشاعرة بإيده عمل لفت إيده كده في الهواء, الجماعة الأشاعرة بقى مش فاهمين أو يعني قالها مش فاكر عمل بإيده تقريبا, قال لك الجماعة الأشاعرة مش فاهمين القصة دي إن إحنا بنثبت المعنى ونفوض الكيفية. بقى الجماعة الأشاعرة اللي هم جماهير الأمة مش فاهمين القصة دي, ليهم حق الأتباع يكونوا مش هذا الكلمة اللي توصل اللي مش قدرش أقولها, ليهم حق الأتباع يكونوا ضيعين لأنه أفسد لك آلية مخك, خلاك ما بتفكرش, خلاك بتأول أنت بقى دلوقتي بتأول كل حاجة عشان تحبه عشان يفضل هو صح, خلاك ضد مخك ماشي ضد عقلك مش عارف تفكر أصلا. بقى الجماعة الأشاعرة مش فاهمين يعني إيه المعنى واللفظ, طب ده على لغتك يعني دي لعبتهم يعني, ده هم الفلاسفة وبتوع المنطق وبتوع العقليات. بقى الجماعة الأشاعرة مش فاهمين الحتة دي وطالعين بالصورة الساذجة دي. فالزركشي ذكر في البرهان قال, أنا سأحاول أقرأ كلامه, لحظة أقرأ كلامه, لا هو يقول الزركشي يقول وقد اختلف الناس في الوارد منها في الآيات والأحاديث على ثلاث فرق. ها الفرقة الأولى أحدها أنه لا مدخل للتأويل فيها بل تجري على ظاهرها ولا تؤول شيء ولا تؤول شيئا منها, أن هذه الفرقة لا تؤول شيئا منها. وهم المشابهة المشبهة وهم المشبهة. قال والثاني أن لها تأويلا ولكننا نمسك عنه مع تنزيه اعتقادنا عن الشبه والتعطيل ونقول لا يعلمه إلا الله, وهو قول السلف. والثالث أنها مؤولة وأولها على ما يليق بها. ثم قال ده كلام مين؟ الزركشي. هذا ليس كلامي, كلام الزركشي صاحب البرهان الكتاب الأول في علوم القرآن قبل الإتقان أيضا بل اعتمد عليه الإتقان. قال والأول باطل والأخيران منقولان عن الصحابة, انتهى. والأول باطل قول المشبهة باطل والأخيران منقولان عن الصحابة اللي هو التفويض والتأويل, والأخيران منقولان عن الصحابة. ولكن لكلامي أنا مش كلام الإمام الزركشي, جمهور السلف أو الصحابة فوض وجمهور من أتى بعدهم أول, ولكن الأخيران التفويض والتأويل كلاهما منقولان عن الصحابة رضي الله عنهم. فأنا يعني الأمانة بتاعتي معاكم أمانتي معاكم أني لا أجامل وأبين لكم الواقع, وإن نفر مني وإن يعني أعطوا رضا بشيء من ال أو وإن أسيء الظن بي بنت كذا أو كذا, لا. فما ينبغي أن أقوله لكم هو أن المذهب الأول مذهب المشبهة هو مذهب المجسمة بكل وضوح, وهؤلاء كثيرون في زماننا وفي هذه الأيام, فنراهم يثبتون الظواهر يثبتون الظواهر لله سبحانه ويقولون لله تعالى يد على الحقيقة وقدم على الحقيقة وأنه تعالى ينزل ويصعد على الحقيقة, ويثبتون له الجهة والمكان تعالى الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا, تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طبعا كما قلت إن المذهب الأول هو مذهب عامة السلف اللي هو التفويض, ها ولكن منهم من أول نقل ذلك عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس كمرجع بسيط اقرأ فيه, يعني كمثال بسيط ارجع في كتب التفسير في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق يوم يكشف عن ساق. تقرأ افتح روح المعاني، افتح ابن كثير، افتح ابن كثير، افتح البيضاوي، افتح النسفي، افتح كل التفسير، ستجد يوم يكشف عن ساق قال هو يوم الحرب والشدة، وليس أنها حرب، أنها ساق حقيقية وكذا وكذا. واقرأ المفردات للأصفهاني، انظر ماذا يفسر في أصل هذه الكلمة، ثم اقرأ في بعض التفسير المعاصرة من أول تفسير السعدي وتفسير عقد القرني، اقرأ يقول لك ساق حقيقية لله تعالى تليق بجلاله يكشف عنه. الله عنده ساق، عارفين الساق اللي بين الركبة والكف، هي أصلا تصبح ساقا عند، تصبح ساقا لأنها بين الركبة، وهذه هي الساق. الله تعالى عنده ساق حقيقية، حقيقية يكشف عنها، فماذا يكشف وما هي تلك الساق الحقيقية التي تثبتها لله تعالى؟ أعوذ بالله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومن السذاجة الشديدة ومن قتل عقول الشباب والناس أن يفهموا، أن يفهموا أننا لا نفهم كلامهم، بل نشرح لهم كلامهم ونعارض كلامهم. والأئمة هم أدرى الناس بكلامهم، الأئمة هم أدرى الناس بكلامهم، ولكنهم يستغلون جهل الناس، يستغلون جهل الناس بالأئمة وبالعلوم العقلية. اقرأ بس كده، اعرف بس، خذ كده مرحلتين في العلم، في النحو والصرف والبلاغة والمنطق، مرحلة أولى ومرحلة تانية، وعيد نظر واسأل نفسك، هل كان الأئمة دول ما كانوش فاهمين الكلام ده؟ هل الأئمة دول فعلا نعذرهم بجهلهم في عقيدتهم إنهم ما درسوهاش؟ عيب عيب عيب. واسأل نفسك، حتى لو درسوا بقى عندهم علم في المسائل دي، لو عندهم علم في المسائل دي، هل العلم ده يتفق كده بالجهل به؟ هل ده العلم ده اللي به يخفى ما تقول لهم أنت؟ تقول الأشعرية مش فاهمين اللعبة دي والليلة دي، مش فاهمين الليلة دي، عجيب، ده من عجيب على فكرة، يعني جهل منه هو كمان، أظنه ما يفهمش الكلام ده، أظنه ما يفهمش الكلام ده أصلا، أنا أعتقد أنه لا يفهم هذا الكلام أصلا، لأنه طلع قبل كده بيقول الأشعرة يقولون إن الله في كل مكان، لا مش فاهم، الأشعرة يقولون الله في كل مكان، لا إله إلا الله، الأشعرة يردون على من يقول بهذا المذهب، يقول إن الأشعرة يقولون إن الله في كل مكان. هو أنت عندك حد بيخالف يقول الله في كل مكان؟ أمت أهل الأشعرة، ونحن نكفر من يقول بذلك، نحن الأهل السنة، نحن الأشعرة والماتريدية بكل وضوح، نكفر من يقول إن الله في كل مكان بذاته لا بعلمه، نحن نكفر من يقول بذلك. فمن أين أتى بهذا الكلام؟ هو جهل شديد بكل وضوح، مع أن الرجل فاضل ونحبه كذا، لكن توصيف هذه الحالة أنها جهل شديد وكلام فيما لا يعنيه. ثم هذا الشخص نفسه يخرج ويقول الأشاعرة اللي مش فاهمين الكلام ده، عيب، معلش الكلام ده عيب، حتى لو وقع من فاضل عيب، عيب عيب يتقال الكلام ده، عيب احترام العقول حتى اللي بتسمع. ولو انت مطمن العقول مش هيعترض عليك، يبقى انت كده ما بتربيش بني ادمين، بتربيش مفكرين، بتربي ناس بتهيص، واللي بيهيص ده على الفاضي اخره يا بيتحول يا بيتقتل. اللي بيهيص الغشيم اللي هو ناشط غبي، لما يكون نشيط لكن ما فيش مخ، ما فيش تفكير، اخره حاجه من اتنين، يا اما بيتحول هو بتاويلات برضه زي تاويلاتك كده وبيضحك على عقله وبيتسحب، وده اللي حصل في شريحه كبيره من الناس دي، يا اما بيتقتل، بيفضل سخن سخن سخن لحد ما يواجه ما بيفكرش، يتقتل في الاخر. وانا شايف ان دي جريمه ارتكبها الشيوخ في حق هؤلاء الشباب قبل ان يرتكبها المجرمون. المجرمون خلاص صدقوا ذلك وما جنوا الثمره، جنوا الثمره، لكن الشرائح العريضة اللي تحولت من الناس. خلونا يا جماعة معلش كلمة أخيرة في الحصة دي، نفكر في أصول الأشياء، نفكر في أصول الأشياء. قصود الأحداث. أنت بتتكلم دلوقتي في شريحة كبيرة من الناس، قاعدة في المجتمع. القاعدة دي تعاملت بنوع من السطحية مع بعض الأمور، ونوع من عدم التقدير، ونوع من كذا، فأدى إلى، دعوكم من قضية القتل واللي حصل، دول قليلين يعني، قليل بالنسبة للباقي. الباقي اللي حصل، حصل تحولات. حد يقدر يقول إن الاتجاه الإسلامي أو الاتجاه السلفي العام في مصر ما حصلش فيه تحولات عريضة جدا؟ حصل تحولات طبعا عريضة. ومن آثار أو من أكثر ظواهر هذه، من أظهر ظواهر هذه الآثار أو هذه التحولات، إن الناس بقوا يأولوا من نفسهم ويفكروا من نفسهم ويطلعوا فتاوى من نفسهم وواثقوش في الشيوخ. وتسمع بقى تشوف التأويلات الفاسدة وتشوف التأويلات السطحية اللي ترى وراها هوى، ثم يؤول لها الشرع تأويلا سخيفا لا هو منضبط بفقه ولا بمذهب ولا بأصول ولا بكذا ولا بكذا. معلش، انت اللي انت بتجني اللي ربيته، بتجني اللي عملته، بقالك معاهم 20 سنة 30 سنة، لا درستهم اصول ثقة ولا عرفتهم ازاي يفكروا ولا كذا، بل قتلتهم من ناحيتين. قتلتهم من ناحية العقل، عادت تفهمهم افلام كرتون فعلا، عادت تفهمهم افلام كرتون فعلا، تقول لهم بصوا اصل ابن حجر هو من أهل السنة، بس أصل هو كان ماشي كده، لقى الشيوخ اللي قاعدين بيقولوا إحنا أهل سنة، أم آمن؟ قال أم قايل مآمن بعقدتهم البطلة على طول، وبقع في كلامه تأويل من غير ما ياخد باله. ابن حجر في إمام. طيب النووي نفس الكلام. طب شيخ الإسلام زكريا الأنصاري نفس الكلام. طب العز بن عبد السلام نفس الكلام. الله، طب واحد، هم كلهم مغفلين بقى كده، ان كلهم كده ما ياخدوش بالهم؟ يعني كلهم اتضربوا ألم من غير ما ياخدوا بالهم؟ كلهم غلطوا نفس الغلطة من غير ما ياخدوا بالهم؟ طب واحد. انما أمة كلها بتعذرها، بتعذر أمة، وأمة من الأئمة العلماء العظماء. طب العز بن عبد السلام لا، ده بينظر لك عن عقيدته وله رسالته المكتوبة أو المدرجة في ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى للسبكي، فلاجع هتعرف ان هو لا معتقد الكلام ده، وبيرد على المخالفين كمان، وكل الايام ردوا على المخالفين. فاول حاجة ان هو اقنعك باشياء لا يقنع بها انت، وسهل لك يعني، قال لك ان ممكن تبقى جمهور الامة اللي هم اصلا العظماء بتوع الامة، عقلاء الامة، عباقرة الامة، كلهم ضلوا من غير ما ياخدوا بالهم، وفهمك ان الجماعة الاشاعرة دول مش واخدين بالهم من القصة اللفظ والمعنى اللي انت فهمها قبل ما تدرس متن واحد وتخلص متن واحد. فأول حاجة أعدم عقلك من غير ما ياخد باله، قتلك عقلك، خلك خلاص. ولو خد بالك ولو ما تعترض وتسأل وكده، يبقى أنت إنسان أرعن، يبقى أنت غندر وأرعن ومجادل، وياك والمجادلة والكلام ده كله، وما تجادلش. وإلا لو جادلت على المستوى اللي احنا بنتكلم فيه ده، مش هتلاقي أجوبة عنده أصلا، مش هتلاقي أجوبة عنده. قتلك عقلك من الناحية دي. تاني حاجة، قتلك نفسيتك، قتلك كرامتك، ومن غير ما ياخد باله. لما الشيوخ رفعوا نفسيهم حتى عن المحاسبة عن الغلط، لما تروح تاخد درس، معلش خلينا اكشف لك وقولك انت تربيت ازاي، لما تروح تاخد درس، تروح تاخد درس وتروح في الدرس واحد في الاسبوع، ادي اول كارثه، ان مفيش اصلا في حاجه ما درس في الاسبوع واحد كدرس كطالب علم، درس في الاسبوع ماشي، مش درس ثقافه يا سيدي خلاص، وتروح تقعد ساعتين قبلها وكذا علشان الشيخ ممكن ما يجيش، او ان الشيخ ممكن يعني في الاخر يجي نص ساعه ويمشي، وانت يعني ايه تصبر نفسك كده تقول اه هو بركه العلم. ها صفحة